يجوز الاكتحال في العين بميل مصنوع من الفضة؟ نعم، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، فكما يداوى الجرح بميل مصنوع من ذهب أو من فضة أو ذهب، لا حرج أن أيضا يكتحل بميل من ذهب أو فضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.